بيانا فزدت خطأ، تخشى من ماذا؟ دعوة الحق تخشى منها؟ يعني هل الرسول قولك جعلته مشتتا خطأ، وسأبين لك. أنت يا أخي إما أن تعتقد دعوة السلفية حق أو ليست بحق، وكلامك صريح ونعرفك من قديم. طيب، فكيف تتصور أن دعوة الحق تكون سببا لإضلال؟ بتقول أنت، بتقول لي أنت، نسيت شو الكلمة اللي قلتها، بس يعني مو كلمة طيبة، إنه أنا بضله أو إنه شتته كما قلت إلى آخره. طيب، دعوة السلفية دعوة حق، فأنا دعوت إنسانا من الناس لا أعرفه إطلاقا، لا بعرف عالم، لا بعرف جاهل، لا بعرف متعصب للحق من باطل، ما بعرف عنه شيء، لكن بعرفه مصلي معنا في المسجد. فدعوت هذه الدعوة، أنا أخطأت أم أصبت؟ لا تحيد، بعدين بتجيب لي القاعدة. أنا صورت لك ماذا فعل إنسان في المسجد، رأيت أخطأ في سنة من سنن الصلاة، في واجب من واجبات الصلاة، في أعلى من ذلك، فأجد كل يا أخي السنة هكذا ورسول قال كذا وإلى آخره، وأجد متعصب، فأنا دعوت إلى السنة، فأنا أخطأت أم أصبت؟ ما أدري ماذا سيحصل بعد ذلك يا أخي. مو بدك تعيش بالواقع. الواقع انه مثلا المناقشة هاي افيد من 100 درس من الدروس، تعرف ليش؟ لانه حتكشف امور الناس بحاجة يعرفوا حقيقتها. الدعوة بتكون معنا دعوة حق، متى امرنا بالدعوة؟ لما نكشف عن قلب الإنسان الذي نريد أن ندعوه ونشوفه إنه رجل طيب وصالح وعنده استعداد لتقبل الدعوة، وإلا ألقي كلمتك وامشي. أنت ندعي، إن قلت الأولى فما أحد يوافقك على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو سيد الدعاة وسيد الأنبياء والرسل؟ تارة دعا إنسان فسار إلى اتباعه، تارة دعا إنسان فحاربه أشد المحاربة وفرق بينه وبين الأحبة إلى آخره، وهو رسول الله. فنحن حينما نريد أن ندعو إلى دعوة وما نعرف شو آثارها ماذا نفعل؟ نكتم. أقول لا أعلم هل كلمة الحق الذي سأقول لا أدري نتيجتها في هذا الشخص أو في هذا المجتمع، هل يجوز لي على الأقل، هل يجوز لي شرعا أن أدعو إليها ولا بكتمها في صدري؟ هنا ولا أعد لك سؤالي، لا أعلم ماذا لا أعلم. نعم، أدير لك مثال، صلاة أساسية ولا اعتقاد ولا اعتقادية؟ شو هي الصلاة؟ اعتقادية شيء؟ لا، هذا في اصطلاح العلماء ليس اعتقادية. لا لا، أنت أمسأل سؤال علمي، اعتقادية ولا فرعية؟ الصلاة كلها فرعية، ليس اعتقادية عند العلماء اللي جاؤونا بها الفلسفة، إنه أصول وفروع إلى آخره. المهم أخي، مسألة رأيت إنسان أخطأ فيها، فردها ما شئت، من المستحاب وصاعد، نيه؟ لا. فهل يجوز شيء شرعا أن أنصح هذا المسلم وأنا لا أعرف شو راح يكون نتيجة نصيحتي له، يجوز لي شرعا أم لا؟ شلون؟ حتى حبيبي عم أقول لك لا أدري لا أدري لا أدري، لأن الغيب ما بيعرفه إلا رب العالمين. شو أكثر إنسان معروف؟ هلا لو شفت واحد عم يصلي مشيت مني وحاطط خاوي قاتل الدار. طول بالك طول بالك طول بالك. قلت له يا أخي الله يبارك، أنت جيت تصلي معنا ودليل أنت رجل طيب حافظ على الصلاة والجماعة وإلى آخره، لكن خاتم الدهر هذا حرام على الأقل للرجال. فلذلك لأنك كمان ازددت قربا إلى الله، يعني تلطفنا ما استطعنا. قال لي بلا شدة يا رسول الله، شو الرجعية شو الكذا، نحن هلا عندنا مشاكل أكبر إلى آخره، وصار حماسه وصارت مشكلة في المسجد. كان يخطر على بالي ما يخطر على بالي، أسأت أم أصبت؟ ليه؟ لأني قلت كلمة الحق تصر معي، لأني قلت كلمة الحق. طيب إذا قلت لإنسان أن الرسول عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم صار علي شو هذا؟ في فرق بين هذه خلاصة أخي. هذا يا حبيبي هذا بالنسبة للمجتمع العام، أنا ماكي بالنسبة للأفراد، هو أخر تجديد الكعبة لأنه خاف الأمة، هذه حديثة عهد بالشرك الثور عليه. لكن بالنسبة للأشخاص، هل نحن في عالم موازين نفسية نستكشف بها استعداد في الإنسان؟ إحنا أردنا أن نكون يعني أقوياء في الإيمان بعض الشيء بالكلام، ما هو بالضرب ولا بالتغيير بالفعل. نيجي بنقول إيه بدنا نشوف هذا الزلمة يا ترى بيقبل منا ولا ما بيقبل منا، ثم هذا الكلام كله يعني حيث ينبغي أن يكون عملي هو نظري في الواقع. نحن ما عم نقوم بهالواجب، نحن مقصرين مع الأمة كثير. نحن لازم نرفع صوتنا في المساجد ويسمع الجمهور اللي ما عم يستطيع يسمعها هنا لأنه ما بيجي إلى هنا. مع تقصيرنا هذا تجينا مواعظ، تجينا مذكرات أنه يا أخي بلكي ما قبل منه. والله أتمنى أنه يعني لا أبالي بشيء، أحيانا الشيطان بيوسوس يخليك عم تهضم السنة وخليك ماشي بها الاجتماعات البسيطة بدون ما تيجي تصدع المجتمع، فأخيرا يمكن هيصيبك ما أصاب من قبلك، إما تخرج فلسكتي أو تترك البلاد هاي وتنزل في ناهي هاي وتأسى على القوم الظالمين. هيك بفكر أحيانا، فأنا مقصر وكل هذا مقصرين. مع ذلك يقال إيه يخشى أن يقال أنه هذا تكلم بكلام ما فهموا بعض الناس. طيب يعني أسف أن أقول، وماذا علينا إذا لم أقف فهم البقر؟ نحن إذا كنا تكلمنا بكلمة الحق طبعا نقلق، ثم بعض الناس فار ما فهم شو ساوي له، ما ينكلفنا. نعم أنا أسلوب هذا تحول ولا من سؤال آخر. أنا ما قلت هذا إلا متأسفا. لكان بلا شك، لكان ليش أنت مالك شايفه هذا؟ مالك شايفه بعينك؟ ما بيهمنا، لكن نحن عم نقول نحن نستبشر خيرا، الدعوة في خير، لكن ماشي ببطء وسلم ببطء واضح وهو قلة الرجال. وين على هذا؟ وين أهل العلم يا أخي؟ أهل العلم اللي بيجي وكيف يكون الاتجاه؟ كمان هذا سؤال يتكرر. كيف يكون الاتجاه؟ في وسيلتين، طول بالك شوي. كيف يكون اتجاه العلماء؟ هو إما بتعريف رسائل وهذا الذي نصنع، وإما بدعوتهم إلى إيجاد اجتماعات متفاهم فيها، وهذا الذي نفعله وندعو الناس إليه ثم لا مجيب، فماذا نفعل؟ وبهذا القدر الكفاية، ورسول الله عز وجل.